ماشي افتح فصل يلا فصل. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن نبدأ في باب الزكاة أو كتاب الزكاة على المعنى الصحيح إن شاء الله تعالى، نعرض على حضراتكم ما شرحناه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى من اللحد والقبر إلى غير ذلك. بسم الله. هو طبعا حديث يقول اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، واللحد أفضل من الشق، أما الشق يجوز في حال الضرورة، شق الأرض يجوز إذا كانت الأرض غير قابلة للحد، زي الأرض الإيه؟ الرملية. الأرض الرملية اللحد لا يصلح فيها بحال. فأنواع القبور شيخنا اللحد والشق الفرعوني، مش عارف الفرعوني ده اللي هو ده رجال ونساء، واللحد ذو الاتجاهين. ها شيخ فيصل حد يقف طويل كده اخواننا ايوه اللهم صل الله اكبر. تفضل يا شيخنا. ذاك مولانا هذا اللحد بسم الله. شو الشق في الارض؟ ها وهذا هو الشق، وهذا هو الفرعوني اللي هو المشين به دلوقتي. اذا نحن الان نمشي على الطريقه الايه؟ الفرعونيه. احفاد الفراعنه حورس يدعوكم، وفي مجلس الانساب فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى نفتخر به ونقول نحن منتخب الفراعنه. لعنه الله على فرعون وعلى من ينتسب اليه. لا ينبغي أن ننتسب إلى فرعون، لأن فرعون يقول الله فيه إن فرعون علا في الأرض، فكيف ننتسب إلى مجرم كافر ادعى الربوبية. نعم، هذا هو طريق الحقيقة أو أنواع القبور التي بينها هذا الرسم التوضيحي إن شاء الله تعالى. وده طبعا احنا عرضناها بكده مرة، صلاة الجنائز. صلاة الجنازة الإمام يقوم عند إيه؟ رأس الرجل، عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وإذا كان هناك أكثر من مصلى من جنازة أهو يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل ويقف عند رأس الرجل والرجل يلي الإمام مباشرة. هذه أحوال عند اجتماع جنازة وعدة جنازة رجال ونساء وأطفال، الرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم طفلة، يعني اجتمعت أربع جنائز، رجل طفل امرأة طفلة. واضح الكلام؟ رجل طفل امرأة طفلة. إذا اجتمعت أكثر من جنازة في المسجد الواحد وأردت أن تصلي عليهم يوضع بهذه الطريقة. والحقيقة طيب إذا كان الإمام معه شخص واحد، الإمام أهو والمصلي بإيه؟ من خلفه. نعم، هذه أحوال ذكرناها إن شاء الله في الأسبوع الماضي وقبل الماضي في فقه الجنائز. إن شاء الله الحاج محمد علي بارك الله فيه برضو يجمعنا فقه الجنائز على اسطوانة واحدة. ها بارك الله فيه، بعد ان جمع الطهارة والصلاة يجمع ليه الجنائز ان شاء الله تعالى. نبدأ اليوم في كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، والزكاة تستطيع ان تقول فريضة غابت عن كثير من المسلمين. وكما نقول ونكرر، لو أن المسلمين في بلدنا أخرجوا زكاة أموالهم؟ هل يوجد في بلدنا فقير؟ كما تعلم أصحاب المليارات والملايين والأرانب ماذا أصنعون في زكاة أموالهم؟ عقارات وأطيان وسيارات. قليل من يؤدي زكاة المال كما أراد الله عز وجل وكما أمر الله بها سبحانه وتعالى في مصاريفها الشرعية. ولذلك باب كتاب الزكاة. قبل أن نبدأ في شرح ما ذكره صاحب المصنف رحمه الله، الحقيقة الشيخ ابن عثيمين له تعليق على هذا الكتاب في البداية لابد من الوقوف عنده. يقول: فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية. ما هي فوائد الزكاة؟ الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حتى أن بعض أصحاب ابن حنبل كفروا منع الزكاة بخلا، لكنه لا يكفر، الراجح من أقوال العلماء. لكن انظر إلى خطورة أمر الزكاة. قرنت الزكاة في القرآن بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من آية. لماذا؟ لأن الزكاة حق الله في مال العبد، حق الله، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال المصنف: فوائد الزكاة الفردية. واحد، هو ثمن فوائد الزكاة الشيخ رحمه الله: إتمام إسلام العبد. لا يكمل الإسلام إلا بالإيه؟ بالزكاة، إخراج الزكاة. اثنين، تدل على صدق إيمان المزكي، والصدقة برهان. صدقة إيه؟ يعني إيه؟ بتبرهن على صدق إيمانه. ولذلك من اسمها صدقة. لماذا سميت صدقة؟ لأنها تصدق من؟ تصدق صاحبها في إيمانه، في الدعاء الإيمان. ثلاثة، أنها تزكي أخلاق المزكي. طبعا تزكي الأخلاق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا لأنها إيه؟ تأخذ من زمرة البخلاء، بخيل جلدة. فإذا ما أخرج المال بطيب نفس وحب وانصياع للشرع دخل في جملة الكرماء المتصدقين. أربعة، أنها تشرح الصدر. بس ده الذي يزكي بقلبه، يعني حينما يخرج المال يخرجه بقلبه قبل أن يخرجه بيده. خمسة، أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل. طبعا من أسباب دخول الجنة، لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل. وكان حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، حتى كان يشعل نارا، يا شيخ، نارا في الصحراء ليرها من عابر السبيل، فيأتي إليها فيطعمه. لذلك أراد أن يختبر رجلا في يوم من الأيام في خلقه، فأوقد النار، فجاء الرجل فما أطعمه. شوف ماذا سيقول. ثم تلثم، لبس اللثام، وقابل الرجل من مكان آخر. قال: أخ العرب، من أي المكان جئت؟ قال: من عندي حاتم الطائي. قال: ما لا صنع معك؟ قال: أكرمني وأطعمني وقدم لي الطعام. الرجل يكذب، فكشف اللثام وقال: يا رجل، أنا حاتم، لم أكرمك ولم أفعل منك شيء، لما تقول هذا؟ قال: يا حاتم، إن قلت للناس أنك لم تكرمني لم يصدق الوعد. أنا حقدي يعني من الذي يصدق أن حاتم لا يكرم الضيف؟ يعني أكذب كذبة مقبولة، ها؟ يعني اشتهر بين العرب، أصبح له الكرم إيه؟ صفة لاصقة به وسجية في طبعه، سجية لا تفارقه. حتى قالوا في وصفه: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. يعني الأنام لا تجبه لأنه تعود الإيه؟ العطاء. ولذلك المسلم يتعود الخلق حتى يصبح له إيه؟ سفية وطبع في أصله، يتعود الصدق حتى يصبح له سجية. قال أنها تشرح الصدر، طبعا أنها من أسباب دخول الجنة. سبعة، أنها تجعل المجتمع المسلم كأسرة واحدة. طبعا القادر يعطي العاجز، تضامن تكافل. ثمانية، تطفئ ايه؟ حرارة ثورة الفقراء. ودي نقطة مهمة. الغني حينما يعطي الفقير، الفقير ماذا يصنع؟ اللهم ارزقه ووسع عليه يا رب العالمين، ان شاء الله يحبه. انما الغني حينما يركب السيارة والفقير ينام على الحجارة ينظر اليه ثم يقول: اللهم خذها من وجهه، ويخطط ويحقد. الحقيقة هذا مهم جدا، الزكاة لها فوائد عديدة في المجتمعات. وبدلا من فرض الضرائب والمكوس على المسلمين بحق وبغير حق، يجب ان تحول مصلحة الضرائب الى مؤسسة جمع الزكاة كما هي، وموظفونها كما هم، لكنها تحول الى ايه؟ جباية للزكاة. ممن؟ الاغنياء. واعتقد ان وزارة المالية لن تشكو من عجز في الحصيلة في امر الزكاة. طبعا حينما تأخذ من الاغنياء تترك الفقراء، ويكون هناك الضوابط الشرعية، ويكون مدير عام مصلحة الضرائب شيخ بمؤهل شرعي، طبعا رجل سلفي ان شاء الله ما شاء الله، وينفى هذا القانون المكوس من الوجود. قانون المكوس هذا يعني فيه ربا واضح بين. انت عارف بتقول ايه مصلحة الضرائب؟ بتقول ان الممول اذا جاء عليه نهاية شهر ديسمبر ولم يسدد المبلغ الذي عليه المصلحة، كل شهر يمر على الرصيد عليه فائدة تعادل سعر الفائدة في البنك المركزي، يسموها ايه؟ فوائد تأخير. كده في الضرائب اسمها ايه؟ تروح تلاقي بطاقتين، اصل الدين في بطاقة، فوائد تأخير في بطاقة اخرى، ها؟ وكثير. وتذهب الى اي مصلحة ستجد موظفه او الموظفين في الحج فوق شعبة الحج، ها؟ يستخرج لك الارصدة والمبالغ المتأخرة والفوائد. يعني ان عجز المواطن عن سداد الضريبة يسقطوها عنه لإسارة؟ لا، يحمل فوق ما ألزموه به. حتى ذهب رجل إلى أحد المؤسسات الربوية هذه، فكان عليه مبلغ 10,000 جنيه دين، تركه ونسيه. بعد 20 سنة راح لأصل الدين 10,000 والفوائد 30,000. رجل عاجز عن سداد أصل الدين، كيف نكبله؟ وربنا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. لا، دي مش حدهم ميسرة، ميسرة لم يقرر عليهم. الأصل هو الذبح، اذبح ثم شفي. حجز ورفض التوقيع، ثم رفض توقيع ايه؟ تبديد منقولات، وبعد التبديد ايه؟ سجن. سجن لتبديل ما تم الحجز عليه. ولا حجز ولا حاجة. بقول لك من المعاينة رأينا الزكاة أمر شرعي وركن من أركان الإسلام، ويأتي المسلم توعية لأدائها، ولها مصارف بينها القرآن الكريم، والغني لا يمتن على الفقير بهذا العطاء، هذا حقه، حقه الذي أوجبه الله له. لأنك غني وأنا فقير، الذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى. قال تجب الزكاة، والزكاة لغة هي إنما الزكاة خلاص يعني كفاية سنة عشر. الزكاة لغة هي ليه؟ إنما والزيادة كما قال الله تعالى، وشرعا هو أخذ نصيب من مال بشرائط مخصوصة في مال مخصوص، نصيب من المال طبعا. قال تجب بشروط خمسة، هذه شروط وجوب. أول شرط من شروطها ليه؟ الحرية. فالعبد لا زكاة عليه. لماذا العبد لا زكاة عليه؟ لأن العبد ما يملك ملك لمن؟ لسيده. أول شرط من شروطها اثنين، الإسلام. الإسلام يعني الكافر لا يؤخذ منه زكاة ولا يطالب بها. لكن السؤال مهم، هل سيحاسب عنها يوم القيامة؟ سيسأل عنها بين يدي الله أم لا؟ يسأل أم لا يسأل؟ ما الدليل؟ حينما قال الله عن الكافرين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كأنهم سيحاسبون عن أركان الإسلام يوم القيامة مع عدم قبولها لأنهم كفروا في الدنيا. هذه نقطة مهمة، الكافر سيحاسب عنها مع علمنا أنه لا تفرض عليه. قال تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، كفر يحبط العمل. تقبل النفقة لا تقبل عند الله. بشروط خمسة، حرية، إسلام. طبعا الحرية عند في الشرع غير الحرية الشركية الوحدة، حرية، إسلام. ثلاثة، ملك النصاب. الشرع رحيم بنا، فالزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب. وإيه معنى النصاب؟ يعني القدر الذي تجب فيه الزكاة. يعني الله عز وجل جعل للزكاة إيه؟ قدرا، سقفا، إذا قل عنه لا تجب الزكاة. سبحان الله العظيم. هذا المقدار عند الشرع بينه كم؟ 85 جرام ذهب، عيار 24. واحد بقى طلع كلكوليتر وضرب لي كده 85 جرام ذهب في سعر الذهب اليوم، اضرب يا مولانا الشيخ ربيع يا جاهز انت فك الله في سعر الذهب 24 105 تنايم 105 يا مول. سعر الذهب كم يا اخوان؟ كم؟ 21 يا شيخ، 24 الذهب الخالص 145 جنيه، اضرب 85 بقول عيار 24 الذهب الخالص، عيار 21 ذهب مش خالص، كم يا شيخ ربيع؟ 85 جرام في 145 كم يا مولانا؟ 12,325. يا الله، يعني واحد معه 10,000 مش عليه زكاة. شفت رحمة الله، لأنه ما بلغ الإيه النصاب، لابد أن يبلغ. نعم لسه هتكلمه، حاضر. ده بالذهب، هذا بإيه؟ بالذهب. تحول 24 برضو، يعني المال يقوم بالذهب عيار كم؟ 5. هذا هو النصاب، ده بمعيار الذهب. في معيار عند العلماء اسمه معيار الفضة، 595 جرام فضة. في سعر الفضة كم؟ كم جرام الفضة؟ 3 جنيه. 2 جنيه يعني اضرب عم الشيخ، ماشي دي سهلة، مش عاوز اقول كيف دي. 3 جنيه اهو، يعني 3,000 جنيه شلة تقريبا. اذا من يملك 4,000 جنيه عليه زكاة، اذا قومنا بالفضة بالذهب برا. لذلك الحنابلة يقول ايه، 1,800 مولانا، ويقول حساب نصاب الزكاة بالفضة اصلح لمن؟ ها؟ للفقير، لانه يوسع دائرة الزكاة. لو حسبناه على اغنياء فقط، طيب ابو 10 برا وب9 برا وب8 برا وب5 برا، وطبعا انت عارف ايه هيخش، ابو 12,325 وما زاد، يعني مع 13 يجب عليه الزكاة في المجموع. كمان من رحمة الله بنا، من شروط الزكاة ملك النصاب، ملك الايه، حتى في الزروع لابد ان يملك النصاب، في الماشية، لان انواع الزكاة اصناف تجب فيها الزكاة 5 اصناف. نمرة 1 الذهب، 2 الفضة، 3 عروض التجارة، 4 بهيمة الانعام، 5 الخارج من الارض. هذه ايه اصناف الزكاة الخمسة. هذا مولانا، ها سمعك، الخارج بالارض، ما هو زروع الثمار، الخارج بالارض انواع يا مولانا، انتبه. الخارج بالارض يمكن يكون ايه، زروع ثمار، ركاز، بترول، ذهب، معدن، خارج من الارض. نعم نعم، لأن نرى الفضة في هذا الزمن لمصلحة الفقير، يعني واحد عنده 5,000 جنيه على الزكاة بالفضة، بالذهب معلوش. نعم سن، لسه هتكلم في الشروط، هنتكلم عن النصاب الآن، نتحدث عن ايه النصاب. نعم نعم، ولسه يا مولانا هتكلم. حاضر حاضر، وهو الذهب والمعيار، حتى التجارة تحول إلى ذهب. الذهب والمعيار، معيار القيمة، ترد إليه القيمة. قال يبقى واحد، أول شرط إيه؟ الحرية. 2 إسلام. 3 ملك النصاب، ملك الإيه؟ 4 الاستقرار. ودي نقطة مهمة يا شيخ غياب، إيه معنى الاستقرار؟ لا يعني مال مستقر، مش مال غير مضمون، مش مال ليس في حوزتك، مال مستقر. يعني ايه مستقر؟ يعني امن من التلف وامن من الاخذ. يعني وهذا السؤال مهم جدا الحقيقة. بعض الناس يقول ابني مات ابوه، ابن مات ابوه وترك له مالا في المجلس الحسبي، كثير جدا جدا. هذا المال تحت عوزته؟ لا، لسه هتكلمه. هل يملك ان يأخذ منه؟ لا. هذا المال مستقر عنده؟ ممكن بكرة يطلع قانون أموال تجب على الزكاة بعد أن يأخذه، لأن الزكاة على المال الإيه؟ المستقر، دخل في حوزته، استقرار المال هذا مهم، مهم جدا. قال استقراره خمسة، مضي الحول، مضي الحول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ما هو الحول؟ سنة هجرة تبع، مش لي علاقة في الشرع بالمناديع دي أبدا، مرتبات بس. أما في الشرع فيش حاجة اسمها ميلادي أبدا، ولا يعرفها الشرع من قريب ولا بعيد، لشهور لا علاقة لها بالشرع. الشرع إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4، هذه الشهور التي تعبد الله بها وأمرنا أن نوقت بها لأنفسنا. يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس. يبقى كم شرط كده؟ 5. نمرة 1 حرية، 2 الإسلام، 3 بلوغ النصاب، 4 استقرار، 5 أن يحول عليه. لكن هنا استثناء، إلا في غير المعشر. ايه معنى الا في غير المعشر؟ طبعا المعشر، طبعا هناك انواع من الزكاة لا يجب ان يحول عليه الحول، الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، واحد زرع النهاردة حصد بعد 4 شهور لازم يقعد سنة يوم ان يحصد يؤدي الزكاة. الركاز، في الركاز الخمس اذا خرج من الارض مباشرة، نتاج السائمة، يعني عندي 50 شاة، لا فيهم زكاة واحدة، في نص الحول 50 كل واحدة ولدت كم؟ 3، بعد 6 شهور في السنة بقوا كم؟ 150. طبعا عليهم انتاجها، انتاجها في وسط الحول وليس فيه اولا، هل يحسب حول لنتاجها ام يأخذ حكم الاصل؟ ها؟ الاصل كرجل معه مبلغ من المال تربح عنده ربح، حقق ارباحا، والارباح جاءت في وسط السنة، لا يحسب لها الحول، لان الفرع يتبع الاصل. يبقى استثم الحول، قال الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. هذه نقطة مهمة جدا. رجل يسألك يقول لك يا عم الشيخ انا معي 20,000 جنيه رأس مالي، كسب السنة دي 5,000 جنيه بعد مضي 4 أشهر من السنة، الزكاة على 20 ولا على 25؟ ها؟ لا، على الاصل والنماء، بحول الاصل. عرض التجارة كذلك على الاصل وانما بحول الاصل، لا عبرة للفرع، الفرع تابع لمن؟ للاصل. هذه نقطة مهمة جدا. على 25 طبعا، بحول، ما بحول الاصل طبعا، قال على 25. وإلا فمن كماله. ايه معنى من كماله؟ كلمة المعشر يا اخواني مهمة، في غير المعشر. المعشر يعني العشر على زكاة الزروع او نصف العشر، عشر او نصف العشر، يبقى الزروع عشر او اللي ما الضابط في العشر او نصف العشر؟ الماء. اذا كان يسقى بماء الراحة او يسقى بماء الآلة، اذا كان يسقى بالآلة نصف العشر، اذا كان يسقى بالراحة العشر. يأتي ذاك يقول لا ألا أخصم ما أنفقت على الأرض. يا أخي نحن منك نص العشر، يعني كل عشر كيلات عايزين منك الدين نص كيلة الماء. طبعا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال القائل إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. وكان الربيع بن أكثم في بيته، فإذا طرق بابه سائل قال من بالباب؟ قالوا سائل يسأل. قال اعطوه سكرا فإن الربيع يحب السكر. يعني يبحث عما يحب وعما يشتهي هو، احب الشيء اشياء اليه السكر، فاعطوه ايه؟ سكر. انت تحب ماذا؟ التفاح السوري الاصفر لحبه. ها في حد يقول اعطوه تفاحا فانني يحب التفاح؟ لا، يعطوهم اردأ ما. وهذا هو الواقع العملي. يعني رجل يريد ان يتصدق يطلع مثلا بتاجر في احذية فردتين يمين، فرد بربطه تاني رنص، واحدة 45 والتانية 40 على بركة الله، بواقي يتخلص منها على الفقراء المساكين. ولذلك يجب ان يتحرى المسلم اجود ما يملك ويقدمه لمن؟ لله عز وجل. هذا هو المعيار الحقيقي للإيمان، معيار الصدق مع الله. قال إلا وإلا فمن كماله، يعني كمال الايه؟ النصاب. واحد عنده 8000 جنيه فأول شهر الله المحرم 8000 ظلوا معه إلى شهر ذي القعدة 8000. في ذي القعدة جالوا 5 بين كم؟ 5 و8. متى يحسب الحول؟ من ذي القعدة ام المحرم؟ ها؟ لا، من ذي القعدة، لان النصاب قبل ذلك ما بلغ. لابد ان يجمع الاصل الاول على الاصل الثاني، ويبدأ في ان يحسب الحول من تاريخ الايه؟ ان يكمل النصاب، تاريخ ان يكمل له النصاب. قال وإلا فمن كماله، ومن كان له دين او حق من صداق وغيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. الكلام ده الحقيقة فيه تضييق شديد. ازاي؟ يعني امرأة زوجها كتب لها مؤخرا في قسيمة الزواج 25000 مؤخر، على المذهب ان طلقها بعد 20 سنة تأخذ 25 تزكي عن كل سنة. اذا ايه المبلغ؟ ايه يذهب. رجل له دين على رجل اخر 50000 جنيه، وظلوا عند المدين 10 سنوات، ثم سدد بعد كم سنة؟ 10 سنوات. المذهب يقول ايه؟ يزكي عن كل سنة كان المبلغ عند من؟ يبقى 10 سنوات كل سنة يحذف الزكاة 50000. لا لسه هتكلم انا اهو، لسه هتكلم اهو. حاضر. الكلام ده مذهبي، الكلام ده المبلغ لا يملكه لا يملكه هو وغير مستقر معه ولا يضمن أن يأتي أم لا. فالأرجح من أقوال أهل العلم الأقوى الأرجح أن يزكي عليه بعد أن يقبضه يوم أن يأتي من في السنة التي أخذها فيه. أما أن نلزمه أن يخرج الزكاة عن عدد السنوات التي كان فيها المال عند غيره معسر أو مدين أو إلى خلافه فهذا فيه إيه؟ مشقة على من؟ على المزكي، لا سيما أنه لم يملك المال. قال حاضر ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، طبعا عارف فرق، ينقص النصاب ولو كان ومن كان له من كان له دين. ففرق بين له وإيه وعليه. الذي له نسميه نحن إيه دائن، والذي عليه نسميه إيه مدين. لذلك لما تيجي تعمل ميزانية تحط المدينين فين؟ في الجانب الأيمن، والدائنين فين؟ في الجانب الأيسر، باعتبار الدائنين هذا مال لك عند الناس، والمدينين مال عليك تلتزم بسداده. المدين يختلف عن الدائن يا سيدنا. قال من كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء او غيره، مليء يعني واحد عنده فلوس، ادى زكاته اذا قبضه لما مضى لكل الايه السنوات التي مكث عنده المال فيها. والحقيقة هذه النقطة كما قلت يعني فيها خلاف بين العلماء الى اقوال عديدة. ولا زكاة في مال من عليه دين. واحد مديون يقول علي 10,000 جنيه ومعي 15، هل علي زكاة؟ زكاة ايه؟ 10 ناقص 15 يبقى الصافي 5. الدين هذا التزام عليك. طبعا شيوخنا بعض شيوخنا يروا انه يزكي طالما ان الدين لم يحيل، لأنه لم يه، وهذا قالوا هذا يجعل المدين يسارع بقضاء الدين الذي عنده. الواقع رأي الجمهور أن من عليه دين يخصم من إيه؟ من الأصل الذي عنده. من سأودين على التراخي وكذا، الدين على التراخي بعضهم يقول لا يطرح، لا ينقص، لا ينقص من المبلغ. البعض الرأي الجمهور يقول ايه يطرح، وهذا هو الراجح لان الدين التزام. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. يعني ايه؟ واحد عنده 30 كيلة ارز او قول 70 كيلة يعني بعد الزكاة، وعليه كفارة ظهار 40 كيلة، يبقى الصافي كم؟ 30، مش عليهم زكاة. يعني الكفارة في حكم الدين دور تجارة يا شيخ لسه اتكلم عليه. شوف دي كلها تمهيد للزكاة. الفصل الاول كل الأسئلة المتعلقة بالزكاة ستأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. عروض التجارة والسائمة والذهب والفضة وزكاة الحلي وزكاة الخارج من الأرض إلى غير ذلك. قال ورث الجمعية برضه، نتكلم عن الجمعية، يعني رجل دخل في جمعية وعليه ديون أقساط شهرية وقبضها مقدما ما حكم الزكاة في هذه زكاة الذهب والفضة النقدين، زكاة النقدين. سمك مولانا خلص بشيء لا مش يأثم، لا يأثم طبعا. على اثنين كل ده هنتكلم عليه ان شاء الله. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين، وان كان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك. يعني ايه؟ واحد ملك النصاب صغيرة، صغيرة او كبيرة، يعني اغنام لسه عندها شهر زي اغنام عندها سنتين، في فرق؟ لا، الواحد لم يفرق النص بين الصغير والكبير في زكاة الايه المشيئة. بس خلي بالك في زكاة بهيمة الانعام عندنا شرط مهم جدا، ان تكون سائمة. سائمة يعني ايه؟ ترعى في الكلاء المباح اغلب سنة. يعني رجل يقول لك عندي 100 راس من العجول اعرفها تخضع لبهيمة الانعام؟ طبعا لا، لعروض تجارة. بهيمة الانعام زي مين؟ ده عرب، عارفين العرب اللي هم بيمشوا بالغنم فين؟ في الصحراء، تأكلوا في الكلاء المباح اغلب السنة. ده ده نظام وجدول، والجدول هذا احنا شرحناه قبل ذلك وصورناه في العدة، وهنصوره تاني برضو حتى ايه يكون معك الجدول. موجود الجدول، نصاب الشاه، الماعز، الابل، البقر، هذا تعلق ببهيمة الانعام، لابد ان ترعى في الكلاء المباح. قال وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك، وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه. يعني ايه؟ خلي بالك ابدله بغير جنسه دي مهمة. واحد معه امان ثم اشترى بالمال بقرا في نصف الحول، يبقى ابدله بغير ايه؟ هل يحسب حول المال ام يحسب حول البقر؟ نقطة مهمة. معه مال ثم تصرف فيه بشراء عقارات، بشراء عقارات تجارة فيها، يحسب حول الشيء الذي اشتراه الجديد من تاريخ الشراء، بشرط ألا يكون النية التهرب منين؟ من الزكاة. فهمتوا هذه المسألة يا اخواني؟ إلا إذا أبدله بذات جنسه. يعني إيه؟ بقر ببقر، ذهب بذهب، امرأة بدلت الذهب بذهب آخر، ها؟ بذات الإيه؟ الجنس. أما إن اختلف الجنس فحول جديد من أول شرائه، ولا عبرة بحول القديم، خلاص. قال وفي أموال تسمى أموال ظاهرة، يعني مرئية، أموال باطنة نماؤها إيه؟ زي الذهب نماؤه تقديري، الذهب نماؤه إيه؟ تجارة، مال ظاهر. يعني واحد في إيد عنده ذهب 100,000 جرام، واحد عنده محل تجاري في 100,000 جنيه بضاعة، أيهما ظاهر وأيهما غير ظاهر؟ تجار ظاهر، والثاني ينمو ولكنه غير هذا المقصود. هناك نماء ظاهر ونماء تقديري، واضح؟ قال نعم لسه هتكلمه. بشرط أن لا يكون محتالا لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. واحد مثلا اخواني معه 50,000 جنيه من واحد محرم، ايجا يوم 25 ذي الحجة وخذوا 50,000، حب يعمل حيلة حتى يتخلص منين؟ الزكاة. اشترى بهم غنم عشان يحسب حول الغنم من اول بقى، او كحيلة اخرى برضو تانية يا شيخ بهجت نعيما بقول لك حيلة تانية. ايه اللي بيحصل؟ بيجي عنده 50,000 قبل ما ينتهي الحول باربع ايام يروح متخلص من النصاب، ثم بعد ان يمضي الحول بيوم يسترد النصاب مرة اخرى. يعني امرأة معها 500 جرام دهب تيجي قبل الحول بيوم تروح بايعه 450 جرام دهب وتخلي معها كام؟ 50. يبقى الحول جاء عليها ليس معها النصاب. تاني يوم الحول تشتري كام؟ 450 تهب. من زكاة. وأبدع ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، أعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الرابع في باب الحيل، حيل غير شرعي، حيل ناس بتحتال للشرع وتحتال بتسقط عن نفسها ما ألزمه الله بها، كما قلنا قبل ذلك لا صلاة في حضرة الطعام ولا من يدافع الأخبثين. ولما لا صلاة في حضرة الطعام هو يأمر زوجته أن تضع الطعام عند الآذان في كل يوم لوسخ صلاة الجماعة. هذا رجل احتال. لا، الحيلة هنا حيلة غير شرعية. قل يا شيخ ربي. قال لا فرارا من الزكاة. ومن الذي علم الأمة الحيل؟ بنو إسرائيل، أصحاب السبت الذين منع، الذين حرم الله عليهم الصيد في يوم ليه، فماذا صنعوا؟ احتالوا، نصبوا الشباك وانتعاف طريقة وقالوا هكذا مصدنا حيلة. حرم الله عليهم الخمر تباعوها ثم أكلوا ثمنها بهذه الطريقة حيل. قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إذا أبدله بغير جنسه انقطع الحول، وإذا أبدله بغير جنسه بنى على الحول. هذه نقطة أخرى. طب الرجل طبعا إذا أبدله بجنسه الحول واحد، إذا أبدله بغير جنسه انقطع الحول وبدأ الحول للثاني، للجنس الثاني. وتجب الزكاة في عين المال. طبعا الزكاة يا أخواني في حق في المال، لذلك هل على الصغير والمجنون زكاة أو ليس عليهما زكاة؟ المجنون عليه زكاة؟ ليس عليه صلاة؟ هل عليه زكاة؟ الواجب نعم عليه زكاة، لأنه الخطاب فيه لمن؟ لوليه، لأن الزكاة حق فين؟ في المال وليس على المكلف، وإنما حق فيه؟ في المال، وهذا هو الراجع. لذلك على الصغير والمجنون زكاة في أموالهم. قال ولا تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، يعني ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني واحد يقول لك أنا عندي كذا لكن مش قادر، لا، الزكاة دين عليك، دين يجب أن توفيه متى استطعت. يعني مثلا رجل عنده أراضي كثيرة للبيع للتجارة لكن ما عنده سيولة، وجبت الزكاة على الأرض، يقول أنا غير قادر على أداء الزكاة، يبقى نسقط عنه الزكاة، نحسبها وهي دين عليه إلى أن يتوفر معه، هذا دين لا يتوفر، لا يشترط في وجوب الزكاة القدرة على الأداء، المهم أنها إيه؟ واجبة تشغل الذمة، مدين بها كالكفارة، ها؟ والديون تسقط بالعجز كما قال العلماء. قال ولا بقاء المال، رجل معه مال وجبت عليه الزكاة ثم بعد أسبوع سرق المال، كل المال سرق، هل عليه زكاة أم لا؟ حال الحول وعنده المال، هو الذي تأخر فيجب عليه الزكاة. لو سرق المال قبل الحول بيوم ما ليس عليه زكاة، نقطة مهمة جدا. طيب رجل معه 50,000 من الجنيهات، ربح خلال الحول 20,000، الزكاة على كم؟ على كم؟ على 70. طيب معه 50 ثم جاءه مبلغ آخر من تركة من ميراث 30,000 ميراثا، الزكاة على كم؟ على 50 حول والثلاثين حول آخر، هذا يسمى المال المستفاد خلال الحول، إن كان ربحا يضاف إلى الأصل، وإن كان مستقلا يكون له حول مستقل جديد، هذا يسمى عند الفقهاء المال الايه؟ المستفاد خلال الحول، مستفاد يعني ايه؟ جاء جديدا خلال الحول. قال والزكاة في الدين كالتركة، يعني لا ترك الا بعد سداد الديون من بعد وصية يوصي بها او دين، الزكاة في الدين كالتركة، يعني كما تعامل التركة عامل ايه؟ الزكاة. انتقل المصنف بعد ذلك الى فضل الشيخ، لا الزكاة بمبلغ الشاء المفروش دي معدل التجارة للبيع ولا للإيجار؟ للإيجار. الزكاة على الدخل بأجر، الزكاة على الدخل إذا حال عليه على ما يأتي منها من دخل، أما أصلها ثابت لا زكاة عليه. نعم لسه بالشروط، بالشروط. طب نيجي بقى لليه باب زكاة بهيمة الأنعام. في سؤال هنا الشيخ طرحه مهم، رجل عليه دين 100 ريال، بسرعة ماشي لا بأس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الشيخ يطرح هنا سؤالا يقول رجل عنده 100 ريال وعلى الزكاة 100 ريال ودين 100 ريال يعني هو اللي كله عنده كم 100 جنيه على الزكاة كم 100 جنيه ودين كم 100 جنيه الزكاة حق الله والدين حق من العبد هو معه 100 جنيه وعليه التزامان زكاة ودين لآدمي أيهما يقدم وأيهما يؤخر نعم منهم من قال يقدم حق المخلوق الآدمي لأن حقوق الآدميين تقوم على القصاص يوم القيامة والله يتجاوز عن حقه منهم من قال يقدم حق الله لأن الحديث فدين الله أحق بالقضاء حينما جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تفعل أفأحج عنها يا رسول الله قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه قالت بلى قال فدين الله أحق بالقضاء من دين الأدمي الرأي الثالث يقولون يقسم نصفين نصف لحق الأدمي ونصف لله للزكاة لكن المذهب يرى أنه يقدم حق الله عز وجل نعم نذرت انتقل المصنف ايوه سيدنا الشيخ مدينة محسن خلاص الورثة يقضوا عنه، بيت المال يقضي عنه، مش بيت مال، الله يوم القيامة يقضي عنه، يرضي المدين أو الداء. نعم. قال بعد ذلك، بعد أن انتهى من المقدمة في كتاب الزكاة، دي مقدمة كلها مقدمة، شرع في بيان زكاة بهيمة الايه؟ الأنعام. سأقرأ المثل ثم أنتقل إن شاء الله إلى أسئلة. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. وعلى هذا الحقيقة نوع من الزكاة غير منتشر في بلادنا، إنما يجب على العرب الذين يسرعون بالأغنام خرج الزكاة معه 2000 راس غنم 50 بقرة وعمل سارح في البلاد، تقول هذا لا يؤدي الزكاة، ما وضح له أحد. زكاة السئمة هي زكاة بهيمة الإيه؟ تجب في 3 أنواع: البقر، الغنم، الإبل. البقر، الغنم، والإيه؟ والإبل. قال: تجب في إبل وبقر وغنم. والغنم يا إخواني تنقسم إلى ماعز وضأل. قال: ضأل إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، يعني أكثر الحول ترعى أو في غالب في كل الحول، فيجب في 25 من إبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جزعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإن زالت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا حقة بنت لبون، بنت مخاض، دي ألفاظ مصطلحات فقهية في زكاة بإيه؟ بهيمة الأنعام. وسنشرح لماذا سميت حقة، وتبلغ 5 سنة الحقة، ويبلغ 5 سنة بنت اللبون وبنت المخاض، هكذا. ثم نبين كيف كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم جامع الزكاة، أن يجمع الزكاة من الأغنام، من بهيمة الأنعام، من الماشية، بالطريقة الشرعية، كما سنمين إن شاء الله تبارك وتعالى في زكاة بهيمة الأنعام، والنوع الأول من الزكاة، كما وحقيقة بعد ذلك تكلم عن زكاة البقر. قال: وأجب في 30 من البقر تبيع، اسمه ايه؟ تبيع او تبيعة، وفي كل 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجب الذكر هنا. قال: وأجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياة. طبعا وسنشرح الغنم والبقر والإيه والإبل جدول لزكاة الغنم والبقر والإبل. نعم يا حجبة، البيوع المحرمة، يا شيخ، البيوع المحرمة عليها زكاة؟ اختلف العلماء في هذا في هذه القضية، فمنهم قال يجب عليه زكاة بغض النظر عن هذه واقعة وهذه واقعة، يعني عليه اسم في التحرام يتحمل اسم، وإنما الجهة منفكة فأوجب عليه زكاة. نعم، ده موضوع ثاني خالص، قبول شيء والإجابة شيء. كمن صلى في الثوب الحرام الذي سرقه لكن عليه الإثم. المهم ما قول الجمهور. ما حكم ثاني من يحجز مكانا بالمسجد لأداء صلاته سجادة؟ يا أخوانا الرحماء بينهم، المسلمون إيه رحماء بينهم، يعني واحد يجيب سجادة ويحطها ويقعد حجز المكان ويحجز. وإحنا قبل كده قلنا لا يجوز أن يحجز في المسجد إلا إذا جاء مبكرا الأول في الأول، إنما يعني إن خالف هو كن أنت رحيما بأخيك، كبر دماغك، خليك راجل كده. ايه يا اخي عاوز تقف فين تحجز؟ تفضل تفضل يا شيخ بارك الله، وابتسم له. انما الاخلاق الضيقة هذه، يعني بعض الناس يعني اخلاق لا خلق، الدين حسن الخلق، هو اخطأ ولم يلتزم رغم سماع الحكم، كن انت رحيما شفيقا به. خلاص حقيقة، وأنت تركب السيارة تسمع الفاظ يا سلام هذا سب هذا، وسع يا حمار، أعوذ بالله، فتح يا أعمى، وفندي كده محترم مدير عام، إنما الفاظ ماذا الذي يقال لي؟ إن المسلمون ما الذي حدث لهم؟ ضيق الخلق والإساءة والبذاءة والقبح، لا لابد أن تكون إيه لينا حتى من أساء إليك أحسن أنت كما قال الله، فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه إيه ولي حميم. واحدة دخلنا في مشاكل وغاوا مشاكل، هل تحية العلم في المدرسة من أمور التي تقطع في التوحيد؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول أيها الأخ؟ لا حي، لكن عندما تحيي هم يقولون تحيوا بالرمية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أنت إيه، لكن لا تحدث فتنة. طبعا لا، العبرة بالمقاصد والعبرة بالتعظيم والتقديم والولاء والبراء إلى غير ذلك. عنت أحد البنوك عن صدور فيزا كارت للشباب بها يضع الشاب أموالهم في البنك عن طريق الكارت دون فوائد، المال الذي تضعه تأخذه كما هو دون زيادة. يا أخي الفاضل العزيز، الفيزا كارت لها نظام انت مش عارفه، تأخذ المال ان اعدت المال في 45 يوم لا فائدة عليك، وان تجاوزت 45 يوم يحسب عن كل يوم. هذا نظام في ذكرت، اما اضحك عليك اقول لك تأخذ اي مال من مبلغ من حقك ولا تسدد فوائد لا في المدة التي بينها هو، فهذا ربا، تعامل ربوي، والبنوك كما تعلم تقوم على هذا. وإن كان يحتمل خلاص، إنما الكارت الذي فيه جواز هو المسمى بالإي تي إم، الإي تي إم غير فيزا بنك، الإي تي إم تضع تسحب من حسابك فقط لا تتجاوز مقابل خدمة فقط صغير. نعم ما اتكلم فيها دي، اسمها وقص، اسمها ايه وقص، وساذكر الجدول ان شاء الله محاضر معك جدول محاضرة قادمة ونبين ما معنى الوقص، ما معنى ايه الوقص. ما حكم الدين في دفع المرء مالا مقابل التوظيف في مصلحة حكومية؟ والله لم يكن لك عمل ف فبعض العلماء جول ذلك للضرورة، ولكن الأولى أن تبحث عن عمل بدون رشوة حتى يبارك الله لك في عملك، والله أعلم. رجل مات وترك أرضا لورثه، هم تركوها حتى يعلو ثمنها عند الحاجة ليبيعوها، فالعلى الزكاة زكاة في عند البيع، لما يبيعوها زكاة سنة واحدة. نعم، هذا هو الراجح. ما حكم الذهاب للقرى السياحية في بعد العام الدراسي؟ يا أخي المنكر إما أن يزول إما أن تزول أنت إيه عنه، فلا تذهب للمنكر بقدمك، ولا تخالط أهل المعاصي، ولا تكن بينهم، فإن هذا يوت القلب، فأنصحك بالبعد عن هذه الأماكن. لدينا عادة أن يقول ابن الأب: يا سيدي إيه المشكلة فيها؟ المشكلة ده ربنا قال على الزوج سيد المرأة، وألفية سيدها لدى الباب. ما معنى سيدها؟ يعني من؟ الزوج. الزوج سماه القرآن ايه؟ سيد. فما بالك اذا قال الابن لابيه يا سيدي؟ ما فيها مشكلة خالص. بلال سيدنا واعتق، ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، قوموا لسيدكم سعد بن معاذ، هكذا ليس فيه شيء على الإطلاق. لي عم وكان لها ميراث عند والدي، فقالت لوالدي: قد سمحت فيه وجاءت بعد موت تطلب. لا، طالما قالت ذلك لا ينبغي لها أن تعود في قولها. يريد أن يخطو أول خطوة في طريق طلب العلم. طلب العلم له منهج، منهج صغار العلم قبل كباره، علم الأصول قبل أن تدخل على أي علم، موضوع مهم، دراسة على يد شيخ تشكله لإيه، قبل ذلك القرآن تجي، هكذا كما بدأ السلف في طلب العلم. نعم، وأنت تمذهب في طلب الفقه لا في التطبيق، أما في الدراسة كما قلنا قبل ذلك لا يوجد عالم من السلف إلا وله إيه؟ مذهب دراسي علمي. ابن رجب حنبلي، ابن عبد البر مالكي، النووي شافعي، ابن حجر شافعي، أبي عز حنفي، ما فيش حاجة اسمها واحد بلا إيه؟ مذهب دراسي. ابن تيمية حنبلي، ابن عثيمين حنبلي، ها؟ أما أحيانا يترك المذهب ويأخذ بالرأي ليه؟ الأقوى في المذهب الآخر، إنما لا يمكن أن يكون هكذا خليطا دون أن يتمذهب على في الدراسة، في الدراسة، في الدراسة أقول. عند تغسيل ميت أخرج ريحا، هل نعيد الوضوء؟ والله إن كان ذلك يعني خلاص انتهيت من الغسل وفي مشقة لا تعيد الوضوء للمشقة. غسل النظافة موجود، واحنا غسلنا قبل كده ان شاء الله غسل النظافة. هل في هات شنطة جمعية حذيفة ابن اليمان الخيرية؟ هات شنطة، جاءت لي ورقة الاسبوع الماضي، ورقة ممتازة وعلى بركة الله، والورقة رجعناها فيها فقه الجنائز، يعملوها ان شاء الله يطبعوها، بس نصيحة يكبروا الخط لان الكلام عاوز ايه ميكروسكوب يقرأ به، خط دقيق جدا. فالورقة ممتازة وطيبة ان شاء الله، اهي فقه الجنائز في 7 ورق 8 ورقات اهم ان شاء الله. اخوانكم في جمعية حذيفة بن اليمان اطبعوها بس بكبروا الخط. الأخ بتاع الجمعية أين؟ أين الأخ؟ قل يا شيخ صدر ورق ما شاء الله ده للشيخ اطبعها بس خلي عزيز له نصيب. ها جاء مسجد الذي يحارب من العلمانيين كل علماني خبيث لعزيز بالله مستعمرة الإرهاب ناس فضية. المال الموضوع في البنك الربوي وحصل عليه النصاب طب خلاص يخرج يخرج عنه الزكاة يخرج الزكاة عنه إن شاء الله تبارك وتعالى على الكل والفايدة يتخلص منها لا لا الفايدة يتخلص منها يخرج عن المجموع الذي وضعه. واحد بيتكلم على التسبيح بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر هو تجمعها مرة واحدة هو الأرجح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ليس على الانفراد على والفائدة تخلص منها بدون في ما ينسبها. هل يجوز الرجل أن يطلق زوجته في التلفون وأن تحسب طلقة؟ طبعا تحسب طلقة إذا تأكدت أنه إيه هو وعندها يقين أنه هو لا بأس تطلق وتحسب طلقة والله أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا للقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله